26. وهذا سائل الشيخ يقول: ما حكم العمل بوظيفة ساعي البريد الذي يوزع كشف الحساب البنكي ومجلات تحتوي صور نساء عاريات وإشعارات من مؤسسات التأمين، وهذه المؤسسات تتضمن قسم ربوي في البنك؟ إن كان عملك مقصورا على ما ذكرت فلا تعمل في هذه الوظيفة التي هي سعاية البريد، وإن كان عملك فيها وفي غيرها يعني مختلطة ولا يعني مختلطة ولا تستطيع أن تميز هذا من هذا فلا مانع. وإن كان الأولى فيما نرى البحث عن عمل آخر ليس فيه شيء من الشبهة.